يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام إلى لقاء جديد في هذا البرنامج شرح التجريد الصريح لحديث الجامع الصحيح في نسخته الرمضانية، حيث يتواصل الحديث وشرح الشيخ حفظه الله في كتاب الاعتكاف. وبادئ ذي بدء، يسعدني أن أرحب بمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاف. مرحبا بكم معالي الشيخ، وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. وعنها رضي الله عنها قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فراوية هذا الحديث هي الراوية للحديث السابق أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، مر ذكرها مرارا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله بقوله: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال ابن حجر: قوله باب لا يدخل، أي يعني المعتكف، البيت إلا لحاجة، كأنه أطلق على وفق الحديث، كأنه أطلق على وفق الحديث، لأن الحديث مطلق. وإن جاء في رواية مالك عند مسلم وغيره على ما سيأتي إلا لحاجة الإنسان، وسيأتي الكلام على هذا، لكن الإمام البخاري أطلق على ضوء ما رواه هو. وأحياناً يترجم بما يفيده من رواية غيره، ويذكر الرواية المطلقة مخرجاً لها، ويذكر القيد في الترجمة وإن كانت ليست، وإن وردت في حديث ليس على شرطه، يذكر القيد في الترجمة، لأنه ورد في حديث لم يخرجه لأنه ليس على شرطه، ويخرج ما كان على شرطه. ومر بنا من هذا النوع من التراجم جملة لا بأس بها. يقول العيني: باب لا يدخل البيت إلا لحاجة، أي هذا باب يذكر فيه لا يدخل المعتكف البيت إلا لحاجة لا بد منها، إلا لحاجة لا بد له منها. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة، المطابقة تامة. نعم. قوله: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه، الواو هذه كأنها عاطفة على مقدر، وكأن هذا المذكور من الحديث مسبوق بكلام حذفه الإمام البخاري واختصره، ومنهجه ومذهبه جواز اختصار الحديث والاقتصار على بعضه، شريطة أن لا يكون فهم المذكور متوقفا على المحذوف. والاختصار قول جمهور أهل العلم والاقتصار على بعض الحديث بالشرط الذي تقدم. وعلة الجواز عندهم ظاهرة، والاقتصار على ما يحتاج إليه، وإذا جاز هذا في القرآن فمن باب أولى أن يجوز في الحديث. ومثلنا لهذا الجواز في مناسبات سبقت بقوله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فالذي تكلم عن الأمانة لا يلزمه أن يقول: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، بينما الذي يتكلم عن العدل يقتصر على قوله: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يلزمه أن يذكر الجملة السابقة ولا ما يلي هذه الجملة من تتمة للآية. وعلى كل حال جواز الاقتصار على بعض الحديث ومذهب جماهير أهل العلم. قوله: وإن كان، عرفنا أن الواو عاطفة على مقدر محذوف. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القسطلاني: إن هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. إن هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن. وفي ألفية ابن مالك مع شرح الأشموني وحاشية أبي عبد الله محمد بن علي بن سعيد التونسي المطبوعة في تونس سنة 1290، وهي من أندر الحواشي في هذا الفن، مطبوعة قديمة في تونس، ولذا لا توجد أو لا تتداول بين طلاب العلم إلا بندرة، بينما حاشية الصبان التي طبعت مرارا موجودة عند غالب من له عناية بعلم النحو والصرف. في ألفية ابن مالك مع ما ذكر من الشرح، شرح الشموني والحاشية، حاشية التونسي عفوا يا شيخ ما طبعت إلا مطبوعة حديثة في تونس، لا هي ما طبعت ولا صورت إلا تصوير خاص. تصوير خاص وعلى نطاق ضيق، تلقى في مجلدين، صورت أخيرا على نطاق ضيق، تصوير اجتهاد فردي. يقول ابن مالك: وخففت إن المكسورة من كلام الشارح، فقل العمل. وخففت إن فقل العمل. ايش يعني قل العمل؟ يعني قل نصبها لاسمها، يعني كما في قوله: إن هذان لساحران، ولو شددت ساحرين، إن هذين لساحران، لأن تنصب المبتدأ. نعم. فقل العمل وكثر الإهمال لزوال اختصاصها حينئذ، لزوال اختصاصها حينئذ، نحو: وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وجاز إعمالها استصحابا للأصل، نحو: وإن كلا لما ليوفينهم، وإن كلا لما ليوفينهم. قال ابن مالك: وتلزم اللام إذا ما تهمل. وخففت إن فقال للعمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. شبه الآن: وإن كل لما، وإن كل لما أو لما على القراءات، إن هذان لساحران، وتلزم اللام إذا ما تهمل، لتفرق بينها وبين إن النافية، إن النافية، ولهذا تسمى اللام الفارقة. وقد عرفت أنها لا تلزم عند الإعمال لعدم اللبس، يعني إذا نصبت ما بعدها، نصبت ما بعدها على قلة كما تقدم في كلام ابن مالك فقل العمل، إذا نصبت ما تلزم اللام، لماذا؟ لعدم اللبس بينها وبين إن النافية. يقول الأشموني تنبيه: مذهب سيبويه أن هذه اللام هي لام الابتداء، هذه اللام هي لام الابتداء، وذهب الفارسي إلى أنها غيرها. اجتلبت للفرق، اجتلبت للفرق. الآن التأكيد بإن المشددة واللام التي يسمونها المزحلقة لئلا يتوالى حرفان مؤكدان يدخل حرف على حرف فزحلقت للخبر، وإلا فالأصل أن التأكيد للمبتدأ. نعم، هذه اللام هي لام الابتداء عند سيبويه وإن زحلقت للخبر، وذهب الفارسي إلى أنها غيرها اجتلبت للفرق. قال الأشموني: ويظهر أثر الخلاف في نحو قوله عليه السلام: قد علمنا إن كنت لمؤمنا، فعلى الأول يجب كسر إن فعلى الأول يجب كسر إن، وعلى الثاني يجب فتحها. يعني إذا قلنا هي لام الابتداء يجب كسر إن على مذهب سيبويه، وإذا قلنا غيرها كما يقول الفارسي تفتح، يجب فتحها. وربما استغني عنها إن بدأ، وربما استغني عنها يعني عن اللام إن بدأ أي ظهر ما ناطق أراده معتمدا، يعني معتمدا، يعني إن بدأ ما يريده الناطق معتمدا على قرينة يعني تحذف هذه اللام يستغنى عنها إذا كان الأمر واضح، إذا كان هناك لبس، إذا كانت هناك قرينة تدل عليها، إما لفظية كقوله إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، هذه قرينة لفظية، إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة، هل يمكن أن تلتبس إن هذه المخففة من إن على إن النافية؟ لا يمكن، لا يمكن، لأنه وصفه بذي بصيرة، ولو قلنا أن النافية قررنا أن الحق يخفى. نعم، إن الحق لا يخفى على ذي بصيرة أو قرينة معنوية كقوله: أنا ابن أباة الضيم من آل مالك، وإن مالك كانت كرام المعادن، أو كانت كرام المعادن. هذا في الألفية وشرحها للأشموني. وفي حاشية التونسي قوله: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، قال في تفسير البيضاوي: وإن مخفف من الثقيلة، واللام هي الفارقة وما مزيدة للتوكيد. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما بالتشديد فتكون بمعنى إلا، فتكون إن نافية، فتكون إن نافية. نافية إذا شددت في لما، إيه تكون نافية، فإذا كانت بمعنى إلا، لأن إن النافية التي تليها إلا في النفي والاستثناء، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. قوله: وإن كلا لما ليوفينهم، في تفسير البيضاوي: اللام الأولى لام القسم. هذا من كلام التونسي. أي نعم، اللام الأولى في لما أو لما على قراءتين لام القسم، والثانية للتوكيد، والثانية للتوكيد أو بالعكس، وما مزيدة بينهما للفصل. وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة لما بالتشديد على أن أصله لمن، فقلبت النون ميما للإدغام، فاجتمع الثلاث ميمات فحذفت أولاهن. ولعلنا نقف عند هذا الحد مع الشيخ. أيها الإخوة المستمعون الكرام، لم يتبقى من وقت البرنامج شيء، نسأل الله تبارك وتعالى أن